الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله.